بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، هذا هو اللقاء الثاني من سلسلة الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، وعنوان هذا اللقاء 99 خطأ في الطهارة. أيها الأحباب الكرام، هناك أخطاء يقع فيها كثير من الناس، وأردنا التنبيه عليها لكي تكون هذه الحلقات وهذه اللقاءات بين يدي إخواننا من الدعاة وطلبة العلم وأئمة المساجد، لعلهم ينتفعون بها وينفعون بها الناس، أو يقرؤونها على الناس في صلوات أو في المساجد لكي ينتبه الناس إليها. نبدأ أيها الأحباب الكرام، أولا باب المياه. الخطأ الأول: الإسراف في ماء الغسل. من الناس من يسرف جدا في ماء الغسل، حيث يفتح الدش على آخره أثناء الغسل، ويظل يستهلك ماء كثيرا طوال غسله حتى يصل إلى دلو أو دلوين، وهذا تدبير وإسراف. والله عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذا أيضا أيها الأحباب الكرام مخالف للسنة، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد، والمد أن تمد يديه الاثنتين، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني أكثر شيء كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم صاع ومد 5 أمداد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دلت السنة الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على ذلك التابعون لهم بإحسان. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: من فطر الرجل قلة ولوعه بالماء. يقول المروزي رحمه الله وهو من طلاب الإمام أحمد، يقول: كان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى رحمه الله. وروى الإمام أحمد وصححه الألباني عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، أي يبالغون في ذلك. الخطأ الثاني: وضع اليد في الماء قبل غسلها 3 بعد الاستيقاظ من النوم. بعض الناس يستيقظ من نومه ثم يضع يده في الإناء ويبدأ في الوضوء قبل غسلها 3، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما رواه البخاري ومسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الخطأ الثالث: التحرج من الوضوء من ماء البرك المتغير بطول المكث. بعض الناس يتحرج من الماء الذي يظل في البرك والمستنقعات وقد تغير بطول المكث حتى صارت له رائحة، فيظن أن الماء بذلك صار نجسا، وهذا خطأ. والصحيح أن هذا الماء المتغير بطول المكث طهور. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، غير ابن سيرين رحمه الله. الماء الآجن يعني الماء المتغير الرائحة، الماء الذي مكث كثيرا فتغيرت رائحته، هذا يجوز أن تتوضأ به. الخطأ الرابع: الإهمال في إصلاح صناديق المياه. من الأخطاء المنتشرة في كثير من المساجد أن العمال القائمين على شؤون المسجد لا يهتمون بإصلاح صناديق المياه المعطلة، فيتركونها والماء ينهمر منها ليل نهار دون مراعاة لقيمة هذا الماء الضائع. والماء نعمة أيها الأحباب الكرام، يجب أن تشكر بالمحافظة عليها وعدم إهمالها، فقد يكون هذا الإهمال من كفر النعمة. والله عز وجل يقول في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الخطأ الخامس: التحرز من الوضوء من ماء البحر. بعض الناس لا يتوضؤون من ماء البحر لأنه مالح، فيظنون أنه لا يجوز التطهر به، وهذا خطأ. فإن ماء البحر حتى وإن كان مالحا فإنه طهور، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي وقال حسن صحيح، قال: يا رسول الله أنا أتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثانيا: باب الآنية. الخطأ السادس: استعمال آلية الذهب والفضة. بعض المطربين يستخدمون أكوابا من فضة أو ملاعق من ذهب، وهذا كله محرم لما رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب في آلية الذهب والفضة كأنما يشرب نارا، نعوذ بالله من ذلك. لقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الخطر السابع: عدم تغطية الآنية ليلا. من الناس من يترك الآنية مكشوفة ليلا، وهذا خطأ، بل يستحب أن يغطيها ويذكر اسم الله عز وجل عليها. فإن لم يجد لها غطاء فليضع عليها عودا ويذكر اسم الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استدنح الليل، أي أظلم، إذا استدنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوق سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه عودا. ومعنى أوق سقاءك أي اربط سطحة الوعاء، ومعنى خمر إناءك أي غط إناءك والتخمير والتغطية. وفي رواية للبخاري: وخمر الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه. وفي رواية لمسلم: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. ثالثا: باب قضاء الحاجة. الخطأ الثامن: ترك ذكر الله تعالى عند دخول الصلاة. من الناس من لا يهتم بذكر الله عند دخول الصلاة، رغم أن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه، وهذا الذكر هو بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي وصححه الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الصلاة أن يقول بسم الله. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولهذا الدعاء أيها الأحباب عدة فوائد، منها: أولا، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تحصيل الأجر والثواب. ثالثا، الحفظ من الشياطين. الخطأ التاسع: استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى أثناء قضاء الحاجة. يكره للمسلم أن يستصحب معه ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى أثناء قضاء حاجته، وذلك تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى وتعظيما لكلامه، اللهم إلا إذا خاف عليه الضياع. قال مجاهد رحمه الله: يكره للإنسان أن يدخل الكنيسة وعليه خاتم فيه اسم الله. وقال عكرمة رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يكره أن يدخل الخلاء ومعه اسم الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله استحب وضعه. وقد علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على ذلك أيضا فقال: استصحاب ما عليه ذكر الله في الخلاء مكروه. الخطأ العاشر: عدم الاستتار عند قضاء الحاجة. لقد تقلد كثير من المسلمين بعادات الكفار حتى في قضاء الحاجة، فصار في بعض بلدان المسلمين حمامات عامة وقد أعدوا بها أماكن للبول قائما لا تكاد تستر العورة، فترى بعض المسلمين يقف بلا حياء ويبول فيها والناس حوله ينظرون إليه. وهذا خطر لثلاثة أمور: أولا لأنه ينافي الحياء، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. ثانيا أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند أبي داود وصححه الألباني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الضراز انطلق حتى لا يراه أحد. ثالثا عدم الاستثار سبب من أسباب عذاب القبر، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الخطأ الحادي عشر: عدم الاستنزاه من البول. بعض الناس يقوم بعد قضاء الحاجة عجلا وقد بقي في قضيبه أكرمه الله بول، فإذا قام قطر البول في سرواله قطرة أو قطرتين فيتلوث بذلك فيصلي بهذه النجاسة، هذا حرام لا يجوز في حديث ابن عباس السابق، فكان لا يستنزر من بوله. وهذه الرواية عند مسلم: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أي لا يتوقى ولا يتنظف ولا يستنز من بوله. الخطر الثاني عشر: صلاة بعضهم حاطما خشية فوات الجماعة. بعض الناس يكون متوضئا فيدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فيصلي وهو حاقد خشية فوات الجماعة، هذا خطر أيها الأحباب الكرام. ينبغي أن يدخل الخلاء ويتوضأ حتى ولو فاتته الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حاقنا، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. بل قال بعض العلماء: لو دافعه أحد الأخبثين بعد دخول في الصلاة ووجد أن ذلك سيشغله فليقطع الصلاة وليذهب إلى الصلاة وليتوضأ. الخطأ الثالث عشر: غسل الفرج قبل كل وضوء. من الناس من يظن أن الوضوء لا يصح إلا بالاستنجاء قبله حتى ولو لم يتبول أو يتفوق أكرمكم الله، وهذا خطأ. والصحيح أن الاستنجاء لا يجب إلا بعد البول أو الغائط أو المذي ونحوهما، أما من نقل وضوءه بنوم أو ريح أو لحم جزور أو ما شاكلها فلا يجب عليه الاستنجاء ولا يستحب، بل يكفيه الوضوء بلا استنجاء. الخطأ الرابع عشر: التحرج من استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة. بعض الناس يتحرجون من استقبال الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة، ويستدلون لذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر، وهذا حديث باطل رواه الحكيم الترمذي وفيه عباد بن كثير وهو مكروه. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في التوفيق: هذا حديث باطل لا أصل له. ومما يدل على بطلانه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولا في شرقوا أو غربوا، فإذا شرق رجل أو غرب سيستقبل الشمس أو القمر. الخطأ الخامس عشر: قضاء الحاجة في الطريق أو تحت ظل الأشجار. وهذا خطأ منتشر في بعض القرى والبوادي، فينبغي التنبيه عليه من قبل الأئمة والفقهاء ليحذره الناس. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فقد ثبت عند أبي داود أحسنه الألباني بشواهده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز الموارد وصارعة الطريق والظل. ومعنى الملاعن الثلاث الأماكن الموجبة للنعم. إن الرجل يكون متعبا من شدة الحر فيأوي إلى ظل شجرة ليستريح فيجد الصبر هناك فيلعن فاعله من شدة غضبه. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الخطر السادس عشر قضاء الحاجة وسط القبور. وهذه عادة سيئة منتشرة في بعض البلاد حيث يتخلى بعضهم وسط القبور فيقضي حاجته هناك ولا يراعي لأصحابها حرمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قد ثبت عند ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخفف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ومعنى هذا الحديث كما يحرم على الرجل أن يكشف عورته ويقضي حاجته في السوق أمام الناس فكذلك يحرم عليه أن يقضيها وسط القبور. ومعنى أخفف نعلي برجلي أي أفيض رجلي في نعلي وهذا فيه ألم شديد، فهذا أهون من أن يمشي على قبر مسلم والعياذ بالله. الخطر السابع عشر الاستنجاء بروث أو عظم. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الذين يقضون حاجاتهم في الصحراء أنهم لا يبالون بما يستنجون، فقد يستنجي أحدهم بعظم أو روث حيوان ونحوه، وهذا لا يجوز. فقد روى الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. الخطأ الثامن عشر الاستنجاء باليمين. من الناس من لا يبالي فقد يستنجي باليمين أو بالشمال ويظن أنه لا فرق بينهم، وهذا خطأ. والصحيح أنه ينبغي أن ينزه اليمين عن الاستنجاء بها ويجعل ذلك كله للشمال، لأن اليمين لما يكرم كالأخذ والعطاء والمصافحة ونحوها، والشمال لما سوى ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الحلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمين. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، بل ثبت عند أبي داود في سند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمين. الخطأ التاسع عشر مس الذكر باليمين أثناء البول أو الاستنجاء. لا ينبغي للإنسان أن يمس ذكره بيمينه أثناء قضاء حاجته، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. الخطأ العشرون الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. من الناس من إذا قضى حاجته في الصحراء اكتفى في الاستنجاء بحجر أو حجرين، وهذا خطأ، بل ينبغي أن لا يقل عن ثلاثة أحجار. وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الخطأ الواحد والعشرون البول في الماء الراكد. الماء أيها الأحباب الكرام نعمة عظيمة جعلها الله عز وجل سببا في حياة الناس، بل والحيوان والنبات أيضا، فبدون هذا الماء تتعطل الحياة على وجه الأرض. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفسد الماء بأي نوع من أنواع الإفساد، لا سيما إذا كان الماء راكدا، لأنه يتأثر بالنجاسة أكثر من الماء الجاري. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. الخطأ الثاني والعشرون الكلام أثناء قضاء الحاجة. إن الرجل أثناء قضاء حاجته يكره له أن يتكلم بذكر الله أو بغيره من الكلام. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. فإن قال قائل: هذا الحديث يدل على النهي عن الذكر فقط وهو رد السلام، فإن الدلالة فيه على منع الكلام مطلقا؟ قلنا الدلالة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام ولم يقل له لا تكلمني الآن، لم يتكلم بأي كلام وإنما سكت، فدل ذلك على السكوت وعلى أنه يكره للرجل أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع من أنواع الكلام. الخطر 23: عدم غسل اليد بالصابون ونحوه بعد الخروج من الصلاة. من الأخطاء المنتشرة بين كثير من الناس أنه إذا خرج من الصلاة لم يغسل يده بالصابون أو نحوه من المنظفات، وبعضهم يغسل يده بالماء فقط، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا انتهى من قضاء حاجته غسل يده بشيء من المطهرات، وكان أفضل المطهرات آنذاك هو التراب، حيث يزيل الرائحة من اليد بالكلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمسح يده بالتراب ثم يغسلها بالماء، وأحيانا يدلك يده بالأرض ثم يغسلها بالماء. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث أثناب، إلى آخر هذا الحديث الشريف. وفي رواية البخاري: ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب. وفي رواية البخاري أيضا: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث. هذا في دلالة واضحة على ما ذكرناه. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ويؤخذ من حديث ميمونة رضي الله عنها أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يزلقها بالتراب أو بالحائط ليذهب بذلك صدرها. والأشنان نوع من أنواع النبات أو الحنط الذي يغسل به الأيدي. الخطأ 24: استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. من الناس من يقضي حاجته في الصحراء فتراه يستقبل القبلة أو يستدبرها بلا حاجة، وهذا منهي عنه كما رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، فرقوا أو غربوا. الخطأ 25: الاستنجاء بطعام البهائم. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الفلاحين والمزارعين أن أحدهم إذا نزل أرض قصب أو ذرة أو نحوها ليقضي حاجته استنجى بالحشيش النابت بين هذه الأشجار، وهذا خطأ، لأنه علف للدواب وطعام للبهائم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بطعام دواب الجن، النهي عن إفساد طعام بهائم الإنس أولى. ولذلك روى مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه جاد إخوانكم من الجن. وفي رواية: وكل بعرة على كل بوابهم. الخطأ 26: الاستنجاء بالجرائد والمجلات. من الناس من إذا لم يجد ماء استجمر بأوراق الجرائد والمجلات، وهذا خطأ، لأنها تحتوي على أسماء الله في الغالب أو على ذكر الله عز وجل، هذا لا يجوز. ومن هنا ننبه أيضا على خطأ يقع في كثير من الناس، وهم الذين يأكلون على أوراق الجرائد والمجلات، أن هذه الأوراق لا تخلو في الغالب من ذكر اسم الله عز وجل. وصفحة الوفيات مثلا، صفحة الوفيات فيها توفي إلى رحمة الله فلان وإلى آخره، حتى صفحات الفن والأغاني والرقص المحرم تجد فيها يقصد سهرا مع المغني الفلاني عبد المجيد أو عبد الحليم أو كذا، والمجيد والحليم من أسماء الله تبارك وتعالى، فينبغي الإنسان أن يتنزه عن ذلك كله. الخطأ 27: استقبال مهب الريح. يكره التبول أو التغوط في مهب الريح لئلا يرتد عليه رشاش النجاسة فينجس ثوبه أو بدنه. الخطأ 28: ترك ذكر الله عز وجل عند الخروج من الصلاة. بعض الناس يترك ذكر الله عز وجل عند الخروج من الصلاة إما جهلا أو تهاونا، وهذا خطأ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الذكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الصلاة قال غفرانك. والحديث رواه الترمذي وصححه. ومعنى غفرانك أي أسألك غفرانك. الخطأ 29: اعتقادهم أن صلاة المستجمر بالأحجار مع وجود الماء باطلة. يظن بعض الناس أنه يجب غسل أثر البول أو الغائط بالماء، وأن من قضى حاجته واقتصر على الأحجار فإن هذا لا يجزئه، وإن توضأ وصلى لم تقبل الصلاة. وهذا الظن خطأ، فكما يصح الاستنجاء بالماء يصح أيضا الاستجمار بالحجارة ولو مع وجود الماء. وهناك أدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أمره بذلك مع وجود الماء لأنه أحضر له بعد ذلك ماء ليتوضأ به. ومنها ما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولم يقيد ذلك لعدم وجود الماء. قال الترمذي رحمه الله تعالى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. الباب الرابع باب السواك وخصاله. الخطأ الثلاثون فرق التشوف عند كل صلاة. كثير من الناس يفرطون في أمر السواك ولا يهتمون به، ورغم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الخطأ الواحد والثلاثون تحرج بعض الصائمين من الاستياك بعد العصر. بعض الصائمين لا يستاك بعد العصر ظنا منه أن السواك سيزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما ثبت في الصحيحين. نعم هو أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن الصحيح أن السواك لا يزيل الخلوف، لأن الأطباء يقولون إن الخلوف يخرج من المعدة عند خلوها من الطعام، فلا علاقة للفم بذلك. وبعضهم يستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم طيبة شفتاه بالعشي إلا كانت له نورا بين عينيه يوم القيامة. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم به الحجة، وأحاديث السواك حديث عامة لا ينبغي أن تترك لمثل هذا الحديث الضعيف. الخطر الثاني والثلاثون الاستياك بالإصبع. بعض الناس يكتفي بدلك أسنانه بإصبعه بدلا من السواك، وربما استدل بما رواه البيهقي عن أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع، لكن هذا حديث منكر لا يستدل به، بل رواه عبد الحكم القسملي عن أنس، والإمام البخاري رحمه الله يقول عبد الحكم القسملي عن أنس منكر الحديث. الخطأ الثالث والثلاثون ترك الاستياك عند القيام من النوم. بعض الناس لا يهتم بهذه السنة وهي التسوق عند القيام من النوم. ورجل إذا نام تغيرت رائحة فمه فيستحب له أن يستاك إذا استيقظ من النوم. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. الخطأ الرابع والثلاثون ترك التسوق عند دخول البيت. وهذه يا أخواني الكرام سنة مهجورة تركها كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم. يستحب للمسلم أن يحافظ على السواك عند دخوله بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يطيب رائحة فمه عند محادثته أهله. فقد روى مسلم في صحيحه عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك. الخطر الخامس والثلاثون طرق حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما. من الناس من يهمل ذلك فيطرق حلق عانته أو تقليم أظفاره أو نتف إبطه أكثر من 40 يوما جهلا منه أو فشلا. وبعضهم يقص أظفاره ويطرق ظفرا طويلا من زينة ونحوها. وبعض النساء تصبن أظفارهن ثم تدهنها بالمناديل ونحوه. كل هذا لا يجوز لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما. ثم إن المناكير تكون طبقة شمعية تمنع وصول الماء إلى الأظفار ويبطل وضوء المرأة أو غسل جنابتها أو غسل حيضها ونحو ذلك. الخطأ السادس والثلاثون حلق اللحية. كثير من الناس يحلق لحيته يتزين بذلك، ولو صدق مع نفسه لعلم أن اللحية هي زينة الرجال وهي علامة الرجولة والسخولة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا لحية كثلة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلقها ولو مرة، بل أمر بها عليه الصلاة والسلام، أمر بإطلاقها، فقال فيما ثبت في الصحيحين: حف الشوارب وأعف اللحى. قال ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على حرمة حلق اللحية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحرم حلقها. الخطأ 37 إطلاق الشارب حتى يطول مع حلق اللحية، وهذا أيضا مختلف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقص الشوارب، بل أمر بالمبالغة في قصها. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهق الشوارب وأعفو اللحى. والإنهاق هو المبالغة في الأخذ منها. الخطأ 38 عدم تفطين البنات. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين في هذا الزمان ترك فتان البنات، إما تهاونا به أو تقليدا للغرب، وهذا خطأ. فالاهتمام بأمر البنات مطلب شرعي، لأن الآباء مسؤولون أمام الله عز وجل عن أبنائهم وبناتهم. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. واختلف العلماء في حكم فتان البنات على قولين: فمن العلماء من رأى الختان واجبا في حق الذكور مستحبا في حق الإناث كأبي حنيفة ومالك، ومنهم من رأى الختان واجبا في حق الذكور والإناث كالشافعي وأحمد. القول الثاني أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء مسلما: ألق عنك شعر الكفر واختتم. وروى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا كله يدل على أنه كان هناك ختان للبنين والبنات، بل ثبت ذلك في سنن أبي داود وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت تختن البنات في زمانه عليه الصلاة والسلام: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. من فوائد الختان للبنات: قد ثبت طبيا أن تختين الأنثى يعدل من شهوتها ويهدئ أعصابها، أن غير المختونات شديدات الشهوة مشتعلات الغريزة، قد يؤدي ذلك إلى انحرافها كما في بلاد الكفار، وهم لا يختنون بناتهم فكثرت الفواحش وعمت الرذائل. ومن طرائف ما ذكر لنا في رحلتنا للسويد أن محافظة كاملة وهي مدينة ستوكهولم قام محافظها وأعلن عن جائزة ثمينة لكل بنت فوق 14 سنة وما زالت تحتفظ بجسارتها. وبدأ البنات يتواردن على المستشفيات لإجراء الكشف الطبي عليهن، كل تحب أن تفوز بالجائزة. وكانت النتيجة مذهلة حتى في نهاية هذه الإجراءات والفحوصات تتصوروا كم بنت حصلت على الجائزة؟ ولا واحدة حصلت على الجائزة، فلم تفز بنت واحد ولا بنت واحد الجائزة. فإن هذا يدل على الانحراف الشديد في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين. فالختان أيها الأحباب الكرام أمر ينبغي أن نهتم به لبناتنا. خامسا باب الوضوء. الخطأ 39 الإسراف في الماء أثناء الوضوء. بعض الناس إذا توضأ فتح الصنبور لآخره، فإذا انتهى من وضوئه وجدته قد استعمل ماء كثيرا يبلغ دلوا أو نحوه. هذا الأمر فيه تبذير وإسراف. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قد مر معنا حديث البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. الخطأ 40 التلفظ بالنية للوضوء. بعض المسلمين إذا بدأ في الوضوء قال نويت الوضوء، وبعضهم يقول نويت فرائض الوضوء وسننه. كل هذا خطأ، والصواب عدم التلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب، والنية معناها القصد، فلا داعي للتلفظ بها، بل إن التلفظ بها بدعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التلفظ بها بدعة. قال ابن القيم رحمه الله لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. الخطأ الواحد والأربعون ترك التسمية على الوضوء. من الناس من يترك التسمية على الوضوء تهاونا أو جهلا، وهذا خطأ. ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الخطأ الثاني والأربعون قول بسم الله الرحمن الرحيم على الوضوء. المقصود بالتسمية على الوضوء أن تقول بسم الله فقط، وكذلك إذا أكلت تقول بسم الله، وإذا ذبحت تقول بسم الله، وليس كما يقول بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم. أن هذه التسمية إنما وردت عند قراءة القرآن إذا ابتدأت من أول السورة إلا سورة التوبة. فينبغي للمسلم أن يقتصر في العبادات على الوارد ولا يزيد شيئا عليها، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الخطر الثالث والأربعون ترك التسوك عند الوضوء. من الناس من يتهاون بأمر السواك قبل الوضوء، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية لأحمد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء أو مع كل وضوء بسواك. وفي رواية للبيهقي والحاكم وصححه الحاكم والذهبي لفرضت عليه السواك مع الوضوء. الخطأ الرابع والأربعون عدم إدارة الماء في الفم. من الناس من يكتفي في المضمضة في أخذ الماء في مقدم فمه ثم يمده، وهذا خطأ. والصحيح أن يدير الماء في ناحيتي الفم بحيث يصل الماء إلى كل الفم. الخطأ الخامس والأربعون عدم المبالغة في استنشاق لغير الصائم. من الناس من يكتفي باستنشاق الماء في مقدم أنفه ثم يستنفذ فيبقى أنفه من الداخل لم يصبه الماء، هذا خطأ. صحيح أخواني أن يبالغ في استنشاق الماء حتى يصل إلى أعناق أنفه ثم يستنفذ، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنفذ. وفي رواية لمسلم فليستنشق بمنقريه من الماء، إلا إذا كان صائما فلا يبالغ في الاستنشاق، كما ثبت في سنن الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الخطأ السادس والأربعون مسح الفم في الوضوء للصائم. بعض الصائمين إذا توضأ تحرج من المضمضة وخاف أن يبطل صيامه، فإذا به يمسح شفتيه ولا يتمضمض، وهذا خطأ لأمور، أن المضمضة لا تبطل الصيام. ثبت أن الحسن البصري رحمه الله كان يمضغ الجود لابنه وهو صائم، ثانيا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم اقتصروا على مسح الشفتين في الوضوء أثناء الصيام. ثالثا لأن المضمضة واجبة على الراجح من كلام العلم لأنها داخلة في الوجه المأمور بغسله، بل ثبت المضمضة أمر. وقد روى أبو داود وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض. الخطأ السابع والأربعون التحرز من الكلام على الوضوء. عجيب أمر بعض الناس، حيث أنهم إذا كلمتهم يتوضؤون لا يردون عليه، يتحرجون من الكلام على الوضوء ويظنون أن الكلام على الوضوء مكروه، ويسوقون في ذلك حديثا يقول إن المتوضئ عليه خيمة من نور إذا تكلم رفعه، وهذا حديث باطل لا أصل له. وهناك حديث آخر يقولون من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهذا حديث باطل لا أصل له. وهناك حديث آخر يقولون من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره غفر له ما بين الوضوئين. هذا حديث أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الكلام المباح على الوضوء مباح. الخطأ 48 الاقتصار على غسل الفرجين في الوضوء. بعض الناس لا يغسل الوجه كاملا في الوضوء بل يكتسب غسل ظاهر الفرجين فيطرح ما بقي. وبعضهم يضرب وجهه بالماء 3 مرات ويكتفي بذلك، وقد يصيب الماء بعضه ويضرب بعضه، فهذا خطأ. الصحيح أن يستوعب الوجه كاملا للغسل ليصح وضوءه، والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. الخطأ 49 عدم تخليل اللحية في الوضوء. بعض الناس لا يخلل لحيته في الوضوء بل يكتفي بمسح ظاهرها فقط، وهذا خطأ. والصحيح أن يخلل لحيته كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والحديث حسنه الألباني وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنفه فقلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل صلى الله عليه يا رسول الله. الخطأ 50 عدم غسل الكفين مع الذراعين. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس حيث يضع ذراعيه تحت السنبور ويغسل ذراعيه ولا يغسل كفيه مع ذراعيه ويقول قد غسلت الكفين في بداية الوضوء. هذا خطأ، لأن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، إن غسلت وغسلت وإن لم تغسله فهو سنة. أما غسل الكفين مع الذراعين فهو واجب، أنه داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واليد تبدأ من الأظفار إلى المرفق المعروف الذي سميه الناس الكوع. الخطأ 51 ترك المرفق جافا. بعض من يتوضأ يغسل ذراعه إلى المرفق ويترك غسل المرفق، يعني لا يغسل المرفق مع الذراعين، هذا خطأ. صحيح أن يستوعب المرفق بالغسل حتى يشرع العضو، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن معاذ المجمل قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد إلى آخر الحديث. كلمة أشرع في العضد يعني استوعب هذا المرفق بالغسل. الخطأ 52 عدم غسل الكفين مع الرجلين. من الناس من يغسل قدمه إلى كعبه ويترك كعبه جافا، هذا خطأ، بل ينبغي أن يغسل الكعب أيضا حتى يشرع في الساق، لأن الحديث السابق الذي مر معنا في تكملته ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. الخطأ 53 ترك الأعقاب جافة. والعقب هو مؤخرة القدم، فيجب على المتوضئ أن يتعهد مؤخرة قدمه للغسل أثناء الوضوء، أن بعض الناس يتهاون في ذلك فيظل عقبه جافا. قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. الدليل على ذلك ما ورد البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة فنحن نتوضأ وجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني تأخرنا عن الصلاة فأخذنا نمسح على أرجلنا بسرعة فنادى بأعلى صوت ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار، دل ذلك على أن الأعقاب يجب أن تغسل غسلا جيدا. الخطأ 54 المضمضة 3 ثم الاستنشاق 3، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. أول ما يبدأ الوضوء يتمضمض 3 مرات ثم يستنشق 3 مرات، هذا خطأ. والصحيح أن تأخذ كفا من ماء وتتمضمض ببعضها وتستنشق بالبعض الآخر، تأخذ كفا أخرى وتتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد قال ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم فمضمض واستنشق من فم واحدة. ولذلك اسمع اليوم الشافعي ماذا يقول. يقول الشافعي رحمه الله وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق 3 يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه، يعني غرفة واحدة لفيه وأنفه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات، إنما كان في المضمضة والاستنشاق من كثم واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات. الخطأ الخامس والخمسون، عدم تخليل الأصابع في الوضوء. بعض الناس لا يخلل أصابع يديه ولا رجليه في الوضوء، هذا خطر لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل الأصابع في الوضوء، وقال للقيت بن صبرة كما روى الترمذي وحديث حسن: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس بذلك، فثبت عند الترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وممن كان يأمر الناس بتخليل أصابعه في الوضوء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه عبد الله بن عمر، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. الخطأ السادس والخمسون، عدم تحريك الخاتم والساعة عند الوضوء. من أخطاء بعض الناس عدم تحريك الخاتم عند غسل الفرج، وعدم تحريك الساعة عند غسل الساعد، فيظل مكانهما جاهزا، فيجب أن يحركهما الإنسان إذا توضأ. قال البخاري رحمه الله: كان ابن سيرين يرسل موضع الخاتم إذا توضأ. وهذا إذا كان الخاتم ضيقا ينبغي أن يخلله وأن يحركه وأن يصل الماء إليه، وكذلك الساعة. الخطأ السابع والخمسون، الوضوء بالمناكير. المناكير مادة شمعية يضعها بعض النساء على أظفارهن، فتكون طبقة سميكة تمنع وصول الماء إلى الأظفار، فلا يصح الوضوء بها بل يجب إزالتها. وهذا المناكير في مخالفة، المخالفة الأولى في تشبه بالكافرات لأنه من زينتهم، والمخالفة الثانية أنه يبطل الوضوء وغسل الجنابة لبقاء جزء من محل الفرض لم يمسه الناس، لأن الماء لم تصل إلى الأظفار أصلا. وقد روى أبو داود والصحابة الألباني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه دمعة لم يصلها الماء، في رواية دمعة قدر الدرهم، يعني قدر من الريال الفضة لم يصلها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا في دليل واضح على أن المكان إذا ظل جافا وتوضأ الإنسان وتركه ينبغي أن يعيد الوضوء مرة أخرى. الخطأ الثامن والخمسون، مسح الرقبة في الوضوء. بعض الناس يمسح عنقه في الوضوء ظنا منه أنه من أعضاء الوضوء، وهذا خطأ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رقبته في الوضوء. أما حديث من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة فحديث الموضوع، رواه أبو نعيم وقال ابن عراق هذا فيه أبو المفيد وهو متهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى، يقول: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عنقه في الوضوء. قال ابن القيم في المنار المنيف: حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل. واحد يقول: طيب أنا أمسح عنقي في الوضوء حتى وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة. نقول: لا، لا تزيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة شيئا وإلا صار بدعة. الخطأ التاسع والخمسون، عدم استيعاب الرأس بالمسح. بعضهم يمسح جزءا من رأسه فقط، والصحيح أن يستوعب الرأس بالمسح استقبالا وإثارا، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد: لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. الخطأ الستون، الدعاء على أعضاء الوضوء. من الناس من يقول على الوضوء أدعية مقترعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخصصون لكل عضو دعاء معينة. فقد ذكر في ذلك حديث لكنه ضعيف جدا بل باطل والعمل به بدعة، وهو حديث أنس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس اذن مني أعلمك مقادير الوضوء. قال: فدنوت منه، فلما غسل يديه قال: بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما استنجى قال: اللهم حصن فرجي ويسر أمري. فلما تمضمض واستنشق قال: اللهم لقني حجتي ولا تحرمني رائحة الجنة. فلما غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فلما غسل ذراعيه قال: اللهم أعطني الكتاب بيميني، فلما أن مسح يده على رأسه قال اللهم تغشنا برحمتك وجنبنا عذابك، فلما غسل قدميه قال اللهم ثبت قدمي يوم تزول الأقدام. قال والذي نفسي بيده يا أنس ما من عبد قالها عند وضوئه لم يقطر من خلل أصابعه قطرة إلا خلق الله تعالى منها ملكا يسبح الله بسبعين لسانا يكون ثواب ذلك التسبيح له إلى يوم القيامة. هذا حديث باطل رواه ابن حبان في الضعفاء، وقال الحافظ في التفسير فيه عباد بن صهيب وهو مكروه، وقال الشوكاني في فوائد المجموعة هذا حديث ضعيف جدا بل باطل فيه أحمد بن هاشم اتهمه الدارقطني، ولذلك قال ابن صلاح هذا حديث لم يصح، وقال النووي الدعاء على الوضوء لا أصل له. فيجب أن نترك هذه الأشياء المختلفة. الخطأ الواحد والستون الزيادة على ثلاث مرات في الوضوء، بعضهم يزيد في غسل أعضاء الوضوء على ثلاث مرات أظن أنه بذلك يسبغ الوضوء، هذا خطأ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ثلاث مرات، فثبت أنه نهى عن الزيادة فسماها إساءة وظلما. وقد ثبت عند أبي داود والنسائي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الخطأ الثاني والستون الوضوء مكشوف العورة أمام الناس، بعض الناس يجلس أمام صناديق المياه للوضوء حاسرا عن فخذه أمام الناس، وهذا خطأ لأن الفخذ عورة يجب سطرها عن أعين الناس. وقد روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. الخطأ الثالث والستون الإنكار على من يغسل أعضاء الوضوء مرة مرة، من الناس من يظن أن الوضوء لا يصح إلا إذا غسل العضو ثلاث مرات، وهذا خطأ، فيجوز الاقتصار على مرتين ويجوز الاقتصار على واحدة، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وعند الطحاوي الطحاوي الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة. الخطأ الرابع والستون التحرز من الوضوء من الماء الذي ولغت فيه الهرة، من الناس من يظن أن الهرة نجسة يعني نجسة إذا ولغت الماء امتنع من الوضوء به، هذا خطأ، فإن الهرة طاهرة لا يتنجس الماء بولوغها فيه. والدليل على ذلك ما رواه أهل السنن الأربعة وصححه الترمذي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست الهرة بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. الخطأ الخامس والستون قول زمزم للمتوضئ، بعض الناس إذا رأى رجلا يتوضأ قال له زمزم، ويعني بذلك أنه يدعو له أن يوفقه الله عز وجل للحج أو العمرة فيتوضأ من زمزم، فيرد عليه المتوضئ جمعا، وهذا كله خطأ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. الخطأ السادس والستون ترك الذكر عقب الوضوء، من الناس من يتهاون في الذكر بعد الوضوء فيقوله مرة ويتركه مرات، بل بعض الناس لا يقول ذكرا بعد الوضوء، هذا خطأ لأن أجره عظيم وثوابه كبير جدا. وقد روى مسلم في صحيحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الخطأ السابع والستون قراءة سورة القدر عقب الوضوء، من البدع التي يقع فيها بعض الناس قراءة سورة القدر بعد الوضوء. وأذكرنا في ذلك حديثا عن أنس مرفوعا من قرأ في إثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين، ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثا حشره الله عز وجل محشر الأنبياء. لكن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به بدعة، لذلك يقول الشيخاوي رحمه الله حديث لا أصل له، فيقول الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الضعيفة هذا حديث موضوع أي مكذوب. الباب السادس باب المسح على الخفين. الخطأ الثامن والستون التحرز من المسح على الخفين. من الناس من يتكلف قلع خفيه عند الوضوء ويظن أن المسح عليهما لا يجزئ في الوضوء، وهذا خطأ، بل لو توفرت شروط المسح الثلاثة صح المسح، وهي أولا لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، ثانيا سترهما لغالب محل الفرض، ثالثا طهارة عينهما، لأن المسح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب لحاجته ثم جعلت أصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. وتفهم البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، المسح من ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أيهما أفضل، المسح على الخفين ولا نقلع الخفين ونغسل الرجلين؟ سئل هذا السؤال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدمه مكشوفتان الغسل. الخطأ التاسع والستون التحرز من المسح على الجوربين. بعضهم يتحرج من مسح الجوربين ويظن أن مسح الجورب لا يجزئ، أن المسح فقط على الخف الذي هو من جلد، أما المسح على الجورب الذي يسمى بالشراب أو الشراب نحو ذلك فيظن أنه لا يجزئ. والصحيح أنه يجوز المسح على الشراب والجورب، وقال بذلك جمهور أهل العلم، والأدلة على ذلك ما روى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحاكم والذهبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب يعني العمائم والتساخين، كل ما يسخر به القدم من خف وجورب ونحوهما. ونبدأ للآخر عن المغيرة بن شعبة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، يقول مغيرة بن شعبة: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. ولذلك يقول الترمذي رحمه الله، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين. وهناك أقوال عن الصحابة في هذا الأمر أسوق بعضها ليطمئن بعض الناس الذين لا يمسحون على الجوارب. فمثلا ما رواه الدولابي وصححه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله عن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف. ومنها ما رواه عبد الرزاق وصححه الألباني، سئل قتادة رحمه الله: هل كان أنس بن مالك رضي الله عنه يمسح على الجوربين؟ قال: نعم، يمسح عليهما مثل الخفين. ومنها أيضا ما رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وحسنه الألباني عن يحيى البكاء قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. الخطأ السبعون الاعتقاد أن المسح على الخفين والجوربين لا يجوز إلا في الشتاء. بعض الناس يظن أن المسح على الخفين أو الجوربين لا يجوز إلا في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فلا يجوز ذلك، هذا خطأ. فقد قال علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام. هذا الحديث هذا الصحيح هو مسلم في صحيح فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم المسح بالشتاء، وإنما تركه عاما. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين تدل على جواز المسح في الشتاء والصيف، ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء. الخطأ الواحد والسبعون المسح على أسفل الخف. بعض الناس يمسح أسفل الخف أو أسفل الجورب في الوضوء، وهذا خطأ. الصحيح مسح أعلى الخف أو أعلى الجورب فحرة. ما الدليل؟ فالدليل ما رواه أبو داود بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. الخطأ الثاني والسبعون الزيادة على مسحة واحدة للخف. بعضهم يمسح على الخف أو الجورب ثلاث مرات وهذا التثبيت بالمسألة لا أعلم فيه حديثا صحيحا. الباب السابع باب نواقض الوضوء. اسمع إلى الأخطاء التي تقع في نواقض الوضوء. الخطر 73، ظن بعضهم أن حلق الشعر أو قص الأظفار ينقض الوضوء. يعتقد بعض الناس أنه إذا حلق شعره أو نتف إبطه أو قص أظفاره فقد انتقض الوضوء، وهذا خطأ، فإن هذه الأشياء ليست من نواقض الوضوء. قال الحسن البصري رحمه الله: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو قلع قصيه فلا وضوء عليه. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: من توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة الوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اتفق الإجماع على أن قص الشعر والأظفار لا ينقض الوضوء. الخطأ 74، ظن بعض النساء أن وضوءها ينتقض بمس عورة كفيها. بعض النساء تظن أنها إذا غسلت كفيها فمست عورته فقد انتقض وضوءها. هذا غير صحيح، فإن ذكر الصغير لا حكم له، فالوضوءها صحيح. فإن قال قائل: فماذا تقول في الحديث الصحيح، حديث بصرة بنت صفوان الذي رواه ابن السنن وصححه الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ من مس الذكر، وفي رواية: من مس ذكره فليتوضأ. فهذا فيه إطلاق ولم يفرق بين صغير وكبير. أقول: قال العلماء إن ذكر الطفل الصغير يختلف في الأحكام الشرعية عن ثلاث أمور، منها أنه إذا دخل في فرج أنثى أحكمكم الله لا يقام عليه الحد، ثانيا إذا كشف وهو من الناس لا يأثم لا هو ولا وليه لأنه لا عورة له، ومنها أنه إذا مس أحد ذكره أو مس هو ذكره لا ينتقد وضوءه. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا وضعت المرأة طفلها أو طفلتها ومست فرجه فإنه لا يجب عليها الوضوء، وإنما تغسل يدها فقط. الخطر 75، ظن بعض الناس أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. يظن بعض الناس أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا خطأ بلا شك، فإن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: قالوا: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قالوا: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل. ولذلك يقول النووي رحمه الله: حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، خاص مقدم على العام. هذا في دلالة واضحة على أن لحم الإبل ينقض الوضوء سواء كان نيئا أو كان مطبوخا. الباب 8، باب الغسل. الخطأ 76، التلفظ بالنية في الغسل. بعض الناس إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أو نحوها قال: نويت رفع الحدث الأكبر، وبعضهم يقول: نويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر. وهذا كله خطأ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النية محلها القلب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التلفظ بالنية بدعة. الخطأ 77، عدم معرفة بعض الناس بكيفية غسل الجنابة. كثير من الناس لا يعرف الكيفية الواردة في غسل الجنابة، إنما يضع الماء على أعضائه ثم ينصرف، ويدخل تحت الدش ويشرب على جسمه ثم يخرج. وينبغي الإنسان أن يتعلم هذا الأمر، لأن غسل الجنابة عبادة. كيف تغتسل من الجنابة؟ أولا غسل اليدين، ثانيا غسل الفرج بالماء والصابون، ثالثا غسل اليدين مرة أخرى بالصابون، ثالثا تتوضأ وتطرق رجليك، ثم تغسل رأسك 3 مرات بالماء القراح الذي لا صابون فيه، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. أعيد مرة أخرى: أولا غسل اليدين، ثانيا غسل الفرج بالصابون، ثالثا غسل اليدين مرة أخرى بالماء والصابون، رابعا تتوضأ وتطرق رجليك، خامسا تغسل رأسك 3 مرات بالماء القراح يعني الذي لا صابون فيه، سادسا تغسل الجنب الأيمن 3 مرات بالماء القراح، سابعا تغسل الجنب الأيسر 3 مرات بالماء القراح، ثامنا تنتقل من المكان الذي أنت فيه وتغسل رجليك، كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تنحى وغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. الخطر 78، عدم معرفة بعض النساء بغسل الحيض أو النساء. بعض النساء لا يعرفن غسل الحيض والنساء، فيجب على الزوج أن يعلم زوجته وعلى الأب أن يعلم ابنته، لأن النساء أمانة في أعناقنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وغسل الحيض غسل حيض المرأة ونفاسها فغسل الجنابة تماما إلا في أمر واحد، وهو أن تأخذ المرأة قطنة مبللة بالمسك أو غيره من الطيب، ثم تطهر بها فرجها حتى تزيل رائحة الدم الكريهة، ثم تغتسل بالصفة المذكورة التي ذكرناها في غسل الجنابة السابق. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ايش أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. صحن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة قد جذبتها بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها فتبعي بها أثر الدم. الخطوة 79 عدم إيصال الماء إلى بعض الأماكن في غسل الجنابة أو الحج. بعضهم يغتسل غسلا سريعا فيترك بعض جسمه جافا، وبعضهم لا يتعهد الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء وتحت الركبتين خلف الأذنين والإبطين وثنيات الإبط ونحو ذلك إذا كان غسل بدينا، فلا بد أن يتعهد هذه الأماكن حتى يكون سابغا للغسل. الخطأ 80 ظن بعضهم أن الجنوب ينجس غيره. يظن بعض الناس أن الجنوب نجس، وأنه إذا جالس أحدا أو لمسه فإنه ينجس، فهذا خطأ. لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنوب، قال فانسللت فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا ظهير؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدي. الخطر 81 النوم على جنابة بدون وضوء. بعض الناس يؤخر الاغتسال من الجنابة فينام جنبا إذا قام اغتسل، وهذا خلاف السنة، حيث يستحب لمن أراد أن يؤخر الغسل إلى ما بعد الاستيقاظ أن يستنجي ثم يتوضأ ثم ينام. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم وهو جنوب فليرقد. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. هذا الأمر إخواني مهم، لأن ثبت حديث عند البزار والصحابة الألباني في التلفاز الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، الجنب والسكران والمتضمق بالخلوق. الخلوق في المعروف عندنا. الخطر 82 عدم غسل بعض النساء رؤوسهن في غسل الجنابة. بعض النساء يكون شعورهن إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة تطهر على شعرها وعلى فرمة الشعر، وتلبس كيسا من البلاستيك على رأسها حتى لا يصل الماء إليها، ثم تغتسل غسلا كاملا وتطرق رأسها جافا، وتظن بذلك أنها معذورة أو أنها يجب عليها أن تغسل شعرها. وهذا خطأ، فإنه يجب أن يصل الماء إلى كل ملابس الشعر. والدليل على ذلك فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قال النووي رحمه الله تبلغ شؤون رأسها أي أصول شعر الرأس. هذا الحديث واضح، يعني يؤخذ منه أن الماء يجب أن يصل إلى منابت الشعر. الخطر 83 إعادة الغسل من نزول المني بعد الغسل. بعض الناس إذا أثر من الجنابة نزل منه قطرات من المني بعد الغسل سيلانا بدون دفء ولا شهوة، إذا به يعيد الغسل مرة أخرى. نقول يا أخي ليس عليك إعادة الغسل، تغسل بكرك وتنتهي القضية، تغسل بكرك وتتوضأ إذا أردت أن تصلي. لماذا؟ لأن العلماء يقولون لا يجب الغسل من الجنابة إلا إذا خرج المني بشهوة وخرج بدفء. قال الله عز وجل ولينظر الإنسان مما خلق خلق بالماء دافع. والدليل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود وصحاح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: إذا تضخت الماء فاغتسل. وضخت يعني نزل منك بشدة. وفي رواية: إذا حدثت الماء فاغتسل. الباب التاسع باب التيمم. الخطأ الرابع والثمانون: ترك الصلاة لفاقد الماء. بعض الناس إذا لم يجد الماء ترك الصلاة وظن أنه معذور عند الله عز وجل، وهذا خطأ. بل إذا فقدت الماء فتيمم، تيمم بالتراب وصل. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وثبت في سنن أبي داود والترمذي والصحاح الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. الخطر الخامس والثمانون: التيمم بضربتين. بعض الناس إذا تيمم ضرب على الأرض ضربتين، ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها وجهه، هذا خطأ. الصحيح أن التيمم بضربة واحدة. كيفية التيمم: أن تنوي ثم تقول بسم الله وتضرب بيديك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، لقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الخطأ السادس والثمانون: مسح الذراعين في التيمم. بعض الناس يرى أن أعضاء التيمم هي الوجه والكفان والذراعان، وهذا خطأ، بل هما الوجه والكفان فقط. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التيمم فأومأ إلى كفيه ولم يجاوزه. قال ابن قدامة رحمه الله: يجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه عند السرقة أو يقطع منه يد السارق. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في ذل المعاد: لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين ولا إلى الأقصى. الخطأ السابع والثمانون: التيمم لكل صلاة. ترى بعض الفقهاء أنه يجب التيمم لكل صلاة، وأن التيمم ينتقل بخروج الوقت وإن لم يأتي بناقض. هذا القول فيه نظر، والصحيح أن التيمم لا ينتقل بخروج الوقت، بل يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات ما لم يجد الماء. هذا مدى سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري وأصحاب الرأي، والرواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وذلك واضح جدا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا آنفا: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. لم يقل يتيمم لكل سنة، يتكلم عشر سنين دلالة على أن التيمم لا ينتقض ما لم يجد الماء. الباب العاشر: باب إزالة النجاسة. الخطأ الثامن والثمانون: إعادة الوضوء إذا أصابته نجاسة. بعضهم إذا أصابت بدنه أو ثوبه نجاسة أعاد الوضوء وظن أن الوضوء قد انتقض. هذا خطأ، أن إصابة بدن المتوضئ بالنجاسة ليست ناقض الوضوء، فإنما يكفيك أن تغسل أثر النجاسة فقط من بدنك أو ثوبك، ووضوءك صحيح لا تعيد الوضوء مرة أخرى. الخطأ التاسع والثمانون: تكلف بعض النساء غسل ما يصيب البدن أو الثوب من لبن الرضاعة. يظن بعض النساء أن لبن الرضاعة نجس، إذا أصاب ثوبها تغسله أو تخلعه وقت الصلاة. هذا تكلف لا دليل عليه، أن لبن الرضاعة طاهر لا دليل على نجاسته لا من الثوب ولا من السنة. الباب الحادي عشر: باب الحيض. تعالى لترى أخطاء نسائه. الخطأ التسعون: التزام بعض النساء للصلاة وقت الحيض والنشاس. من النساء من تستعد لترك الصلاة في أوقات الحيض، ومنهم من تستحي من الناس فتتوضأ وتصلي مع النساء وهي حائض كيائن، هذا كله لا يجوز، لأنه كف المرأة متعمدة أمام ربها عز وجل وهي حائض ذنب عظيم. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة. الخطأ الواحد والتسعون: ترك الصلاة والصيام لمن أسقط طفلا أو سقطا لم يخلف. من النساء من تترك الصلاة للدم النازل بسبب السقط حتى وإن كان عمر السقط شهرا مثلا. ونقول: لا، العلماء قالوا المرأة إذا أسقطت سقطا قد خلق فيه رأس أو يد أو رجل أو كذا، فحكم حكم النفشاء، تمتنع عن الصلاة ما دام الدم نازلا كالمرأة التي وضعت النعامة. فإذا انقطع الدم اقتصرت وصلت، وإن لم ينقطع ظلت إلى الأربعين. أما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم ليس فيها خلقة إنسان، لا يد ولا رجل ولا رأس ولا نحو ذلك، فهذه سقاطة كل دم نزل معها يسمى دم نزيل أو استحاضة، وتتوضأ وتصلي. لكن ينبغي أن تتوضأ لكل صلاة حتى وإن كان الدم نزيلا، لو كان الدم ينزل عامة الإسفان أو الأسبوعين أو نحو ذلك فعليها أن تصلي ولا تترك الصلاة، لأن هذا لا يسمى وضعا لأنها لم تضع شيئا فيه خلقة إنسان. الخطأ الثاني والتسعون، ترك النفساء للصلاة 40 يوما حتى لو طهرت قبلها. من المثال من تترك الصلاة والصيام في النفاس 40 يوما حتى لو قطع الدم قبل 40، هذا خطأ. فإن ترك الصلاة متعلق بنزول الدم، إذا قطع الدم مثلا بعد 10 أيام أو 20 يوما من الولادة ينبغي للمرأة أن تغتسل ثم تتوضأ وتصلي، المرأة الطاهرة تماما ويأتيها زوجها على الراجح من كلام أهل العلم. الخطأ الثالث والتسعون، منع الحائض من الدخول على المرجعة. بعض الناس يمنعون المرأة إذا كانت حائضا من الدخول على المرأة المرجعة، ويزعمون أن الحائضة إذا دخلت عليها قبض اللبن ولم ينزل ويسمونها مفقوسة، فهذا زعم باطل وخرافات وأساطير لا أصل لها. فقد وضحت ذلك في لقاء 80 خطأ في العقيدة فرجع إليه. الخطأ الرابع والتسعون، منع الحائض من النزول إلى حقول الخضروات. يعتقد بعض المزارعين أن الحائض إذا نزلت حقل الخضروات جفت أو منعت الثمرة، وبعضهم يعتقد أنها إذا نزلت مزرعة الخيار صار مر المذاق، وهذا كله باطل، بل هو من مخلفات الجاهلية الأولى، فإن المرأة الحائض يجوز لها أن تنزل الحقول وغيرها بدون أي كراهة. إنما الذين كانوا لا يستحقون المرأة هم اليهود، فأخشى أن يكون هذا موروثا عن اليهود. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها في البيوت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآيات. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويساكنوهن في البيوت ويفعلوا كل شيء إلا الجماع. فقالت اليهود: ما يريد أن يدع هذا الرجل من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. الخطأ الخامس والتسعون، عدم معرفة بعض النساء بعلامات انقطاع الحيض. كثير من النساء لا تتعلم قطع الحيض ولا تعرف متى ينقطع الحيض، ولذلك فقد ينقطع الحيض وهي تترك الصلاة يوما أو يومين لمطالبة الصلاة، أو قد تتعجل فتغتسل وتصلي وهي ما زالت حائضا. ولذلك أقول لك أيتها المسلمة، علامات انقطاع الحيض يعرف انقطاع الحيض بإحدى علاماته، إما ظهور القصة البيضاء وهي ماء أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد انتقالها، وإما أن تحتشي المرأة المسلمة بقطبة أكرمكم الله وتخرجها وتخرج بيضاء لا قدرة فيها ولا صدر. والدليل على ذلك ما رواه الدارمي بسند حسن عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الظهر أبيض كالقصة ثم تغتسل وتصلي. الخطأ السادس والتسعون، امتناع بعض النساء عن الصلاة وقت الاستحاضة. بعض النساء إذا جاءها دم الاستحاضة امتنعت عن الصلاة فظلت ظهورا لا تصلي، وهي تظن أنها لا تجب عليها الصلاة، لا تجب عليها الصلاة ما دام الدم نازل، وهذا خطأ، أنه لا ينبغي لها أن تتوقف عن الصلاة أيام الاستحاضة، بل ينبغي ذلك في أيام الحيض فقط. أما إذا نزل عليها الاستحاضة أو النزيف تغتسل ثم تتوضأ بكل الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت أبي حبيش وكانت استحاضة فقالت: يا رسول الله إن امرأة استحاضة فلا أصل، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي. وفي رواية قال لها: توضئي بكل صلاة. حديث الصحيح رواه البخاري في صحيح. الخطأ السابع والتسعون، عدم قضاء بعض النساء الصيام عن أيام الحيض. إن بعض النساء يتهاون في قضاء الأيام التي أكثرتها في رمضان بسبب الحيض، هذا خطأ، بل يجب عليها قضاؤها لأنها ستطالب بها أمام الله عز وجل، فلا تبرأ ذمتها إلا بقضائها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن معاذ فقالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، يعني أسأل لكي أتعلم. فقالت: كان يصيبون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الخبر 28 صيام بعض النساء في أيام الحيض إلى قبيل الغروب. بعض النساء إذا جاءها الحيض في رمضان لا تستحي أن تفطر أو تظن أن الفطر محرم لحرمة الشهر وتظل صائمة طوال اليوم، فإذا اقترب المغرب شربت ماء وتظن أنها بذلك تسلم عملا، وهذا خطأ. لماذا؟ أولا لأن هذا تعذيب للنفس ولا حاجة له، ثانيا أنها لم تصل رخصة الله عز وجل لها. وثبت عند الإمام أحمد الصحابي الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ثالثا أنها قد تأثم لأنها تلبست بعبادة وهي ليست لها بأهل، لذلك يجب على المرأة أن تفطر في أثناء رمضان، ولكن إذا أفطرت ينبغي أن تستتر عن الناس ولا تجهر بالفطر حتى لا يظن الناس بها سوء. الخطأ الأخير الخطأ التاسع والتسعون ترك بعض النساء الصلاة بحجة أن عندها ربيع يتبول عليها. بعض النساء يحاول لها الشيطان أن ترك الصلاة بحجة مثلها الصغير يتبول عليها وأن ثيابها دائما نجسة، فلا يشق عليها أن تبدل ثيابها عند كل صلاة، فتترك الصلاة لأنه لا يلزمها تغيير ثيابها. بل إذا كان الطفل ذكرا لم يأكل الطعام تنضح تنضحه بالماء، تنضح مكانه بالماء. إذا كانت أنثى أو طفلا ذكرا أكل الطعام تغسل مكان البقعة بالماء فقط وهو على جسمها، لا يشترط أن تبدله ولا تغيره ولا أن تقطعه. أما ترك الصلاة فلا يجوز، لا يجوز، لأن ترك الصلاة كفر لما ثبت صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما ترك الصغير فثبت عند البخاري ومسلم من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجره فبال على ثوبه ودعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا دليل على تخفيف مثل ذلك، فينبغي للنساء ألا يتركن الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخيرا أيها الأحباب الكرام، إنما ذكرت هذه الأخطاء أذكر بها نفسي وإخواني وإخواننا الأئمة والقضاء وغير ذلك من طلبة العلم لكي يذكروا بها الناس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص بالقول والعمل، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في اللقاء الثالث من الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة لنتكلم حول أخطاء الأذان والإقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.